السلام عليكم. ماذا يعني القرب من الله عند فلاسفة المسلمين؟ يوجد فرق كبير بينهم وبين الحشوية. فلاسفة المسلمين يعتقدون بأن الوصول إلى الله، القرب من الله، يكون صعود، يعني كأنك تصعد جبل. لذلك تكثر عندهم عبارات مثل مدارج السالكين، مراقي العارفين ونحو ذلك، يعني أنت تتدرج. حتى كتاب مدارج السالكين لابن القيم هو مأخوذ من الفلاسفة الصوفية ومن الفلاسفة بشكل عام. يعني الحشوية سرقوا هذه المفاهيم من الفلاسفة، لكن وظفوها لصالح. لكن في الحقيقة هذه مفاهيم فلسفية، أنك تصعد، عندما تريد أن تصل إلى الله فأنت تصعد. الفلاسفة يعتقدون بأن القرب من الله صعود، كأنك تصعد في جبل، وهذا الصعود يحتاج إلى مجاهدة علمية وعملية، تماما كما تصعد الجبل. يعني عندما تصعد تحتاج إلى مجاهدة عملية، نقول مثلا التسلق والشد والتعب والكد هذا اللي تمارسه أثناء الصعود، هذا هو المجاهدة العملية. ما هذه المجاهدة العملية؟ الرياضات الروحية بشكل عام، سواء عبادات أو تأمل أو غير ذلك، كل ما يغذي الروح وينيرها هذه تسمى مجاهدات روحية. والمجاهدات العلمية هذه هي الأهم، وهي يعني شأن الخواص. يعني عند ابن سينا مثلا، يعني هو يرى بأن الخواص يستطيعون أن يصلوا إلى الله بالعلم. حتى المجاهدة العملية هي في الأخير تصب لصالح العلم، يعني هي تعطيك علم شعوري. لاحظ معي، يعني المجاهدة العملية عند الفلاسفة ليست مقصودة لذاتها، المقصود أنك تحصل منها على العلم الشعوري، العلم اللدني الذي يساعدك في الصعود. يعني في الأخير أنت تصل إلى نقطة العلم. العلم هو الذي يمكنك من الوصول إلى الله فقط، العمل مساعد. طيب، هنا مجاهدة علمية عملية ومجاهدة علمية. يعني أثناء الصعود يعني تحتاج أن تتعرف على الطرق، على الأماكن السهلة، على يعني الكيفية التي تتمكن من خلالها في الصعود أكثر وأكثر. هذه مجاهدة علمية، وهي المعرفة، الحكمة. الحكمة بمفهومها الكوني والإنساني. هذه المجاهدة العلمية، وطبعا تشمل على رأس الأولويات معرفة الله ومعرفة الوجود. لذلك هذه المباحث موجودة يعني في كتب الفلاسفة بتركيز كثيف وكبير. الله الخالق، العقل الأول، العلة الأولى، الوجود. يعني إذا قرأت كتاب شفاء المباحث الإلهيات عند الفلاسفة تعتبر أهم المباحث. فهذا الشق الأهم هو اهتمام الخواص ومسألة الخواص وشأن الخواص، الصعود بالعلم حتى تصل إلى القمة. إذا وصلت إلى القمة خلاص تعتبر عارف. يعني طبعا القمم تختلف من شخص إلى آخر، لكن يوجد منطقة إذا وصلت إليها تعتبر من العارفين، وعندها يرى كثير منهم أن التكاليف تسقط. لا، ليس سقوط الاعتقاد الذاتي، أنت في نفسك تعتقد أنك خلاص رفعت عنك التكاليف، لا، سقوط. نقول مثلا إنسان ترقى حتى وصل إلى مدير كبير في شركة معينة، لم يعد مكلفا بالتكاليف التي كان عليها في السابق، أو من هو في الدرجات الدنيا في الشركة. خلاص وصل إلى مرتبة من العلم والمعرفة واليقين والإيمان، رفعت عنه كثير من التكاليف. ولا يعني هذا انه يتحول الى مجرم والى شارق خلاص يستحل كل الحرام، لا هذه ما زالت يعني ضمن التكاليف، لكن هو ما يفكر بهذه الطريقه. هي مثل ترقي في العمل، ما قلت لك يعني عندما تصل الى مرتبه قريبه من المسؤول الاعلى المدير الاعلى تصبح التكاليف في حقك مختلفه، يعني تصبح تكاليف إدارية أكثر منها تكاليف تنفيذية وتكاليف تشغيل كما هو الحال في طبقات الدنيا. فهم يعتقدون بأن الوصول إلى تلك المرحلة، تلك القمة، تسقط أو ترفع التكاليف. فالوصول إلى الله والقرب منه عند الفلاسفة هو صعود وترقي ومدارج يقوم على أساسين: المجاهدة العلمية والمجاهدة العملية. وهذا يختلف عن الحشوية. طبعا الحشوية القرب من الله عندهم هو سير في طريق، يعني أنت تمشي في طريق سيدة، يعني لا ارتفاع ولا انخفاض، تمشي بس إلى ما لا نهاية. مدى التزامك بالسير هذا هو قربك من الله. الحشوية أنت مكلف بالأعمال، مسألة أنك حصلت على علم، على عدم علم، يعني أنك أصبحت تعرف ما لا يعرف غيرك، هذه ما لها تأثير في هذا الموضوع، يعني مسألة القرب وعدم القرب. والمطلوب أنك تمشي بس، يعني تمشي، وإذا مشيت في الطريق إلى ما لا نهاية فقد حققت الغاية، وقربك من الله عندهم مرتبط بهذا السير، تسير في طريق مستقيم إلى ما لا نهاية. إذا يعني متى ما التزمت بهذا السير فقد اقتربت من الله. هذا عند الحشوية، ومفهوم مختلف تماما عن الفلاسفة. الفلاسفة الله عندهم في القمة، وأنت تصعد في جبل، إذا وصلت إلى قمة الجبل خلاص صرت من العارفين، صرت من العارفين. أما عند الحشوية لا، أنت مكلف بطريق تسير فيه وتمشي إلى ما لا نهاية، ومدى التزامك بالطريق يحدد قربك أو بعدك. طبعا أكيد ستقول لي النصوص وما النصوص. أيضا ترى الفلاسفة، خصوصا فلاسفة الصوفية، عندهم يستشهدون بالنصوص، يعني وعندهم آيات وحديث تدعم مواقفهم، لكن أنا أحب أخذها من منظور عقلاني، لأن النص حمال أوجه نستطيع أن نقلبها. يعني هم ترى يستدلون بقصة الخبر، وأيضا بالحديث الذي يقول: وما زال أو ما يزال عبدي يتقرب لي بالأعمال، حتى معنى الحديث أكون بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش به. يعني لديهم ما يؤيد مسلكهم من النص، لكن بشكل عام هم ترى لا يعتمدون على النص في هذه، بس هم يعتمدون على المنطق. وهم يقولون بأن النبي مربي، وطبيعي أنه يقدم للناس أو يظهر للناس أو يقول للناس ما يناسب الظاهر وما يناسب العقل العامي، لكن في خاصته وفي شأنه الذاتي هو على المنطق الفلسفي. يعني هذه المعارف التي يقولونها ويؤمنون بها يعتقدون بأن النبي يعمل بها ويؤمن بها ويمتثل لها، لكن بحكم منصبه ومركزه كمربي كنبي كقائد لابد أن يتعامل مع الناس على قدر ما يفهمون، ولابد أن يظهر لهم ما يناسبهم وما يصلحهم. وبالتالي فإن الظاهر هذا وما يحكى من السيرة وما ينقل من الأقوال ومن الأحاديث ومن الآثار لا تعكس حقيقة الأمر. حقيقة الأمر تعكسه الفلسفة والحكمة والمفاهيم الباطنية، رغم أن بعضهم يستندون إلى النصوص في الوصول إلى هذه الغاية وهذه النقطة، لكن الغالب عند الفلاسفة والأصل عندهم أن النص ليس معتمدا كفهم للحقيقة الدينية، كفهم لحقيقة علاقتي بالله. يعني أكرر دائما بأن قصة حي بن يقظان تشتمل على كثير من الحكم والمقاصد التي تبين مذهب الفلاسفة فعلا، يعني الفلاسفة كثيرا ما حاولوا أن يبينوا بأن الوصول إلى الله مسألة متاحة حتى بدون نبي بدون دين، لكن النبي يأتي لعقل لمخاطبة العقل الجمعي الذي يغلب عليه التفكير العامي التفكير السطحي. فالنبي بحكمته يوصل الحكمة الكونية الإنسانية ويترجمها إلى خطاب لعامة الناس حتى يرتقوا بحسب ما يدركون وبحسب قدراتهم المحدودة. فالوصول عند الله يعني شيء متاح وممكن ومتوفر وميسور حتى بدون تعاليم دينية وبدون يعني التزام بقيود معينة أو بتحديدات من نبي أو رسول، هكذا يعتقد الناس كما في قصة حي بن يقظان. لكنهم يقولون بأن هؤلاء الأنبياء والرسل وما يقدمونه من محتوى إنما الهدف من الصلاح العام تقريب الحكمة الكونية الأساسية وتيسير وصولها إلى العقل العامي الذي لا يستطيع أن يستوعبها. يعني هذه هي ميزة النبي، يعني النبي تميز عن الفيلسوف بكونه يستطيع سد هذه الفجوة الكبيرة، الفجوة اللي بين الفلسفة بين الحكمة الإنسانية العامة مشاملة وبين العقل الجمعي الخاضع لسياقه لمجتمعه لفكره المحدود، يسد الفجوة ويرقي العقل الجمعي إلى الفلسفة الكونية. ولذلك كانت من ضمن يعني المشاريع المهمة والمعارك التي خاضها الفلاسفة مع الحشوية عدم التفريق بين الفلسفة وبين الدين، و يعني حاولوا كثيرا أن يبرهنوا ويبينوا أن الدين أصلا هو فرع عن الفلسفة وفرع عن الفلسفة، وأن النبي أصلا فيلسوف وحكيم وذكي استطاع أن يترجم الفلسفة الكونية إلى حكمة سياقية مجتمعية تساهم في إصلاح الناس ونحو ذلك من الأمور والقضايا التي تحدثت عنها كثيرا. فهذه هي مسألة القرب عند الله عند الفلاسفة وخصوصا الفلاسفة الصوفية. وأنا عندما أتحدث عن الصوفية ولا أقصد الدراويش، أنا أتحدث عن الفلاسفة فقط، أما العوام والجهلة والدراويش هؤلاء لا حكم لهم. إلى اللقاء.